رجل طائر. نعم سائل. سائل سائد. اطلق رصاصة على طائر فضرب بجناحه فسقط، اصابه بجناحه يعني فسقط على الارض، هل يؤكل هذا الطائر مع انه لا يعلم امات بالرصاصة ام من السقوط؟ كان السائل يعني سقط على الارض ميت هكذا يعني سقط على الارض ميت. وكانت الإصابة في جناحه. نعم. المهم أنت تشير هكذا إيش يعني؟ أنا جنب يعني. معلش. أرجو أن تصبر لتمام الجواب. إذا كان سال الدم منه، سال الدم منه، فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه. المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حيا فمات، بعد أن أدركه حيا مات، حين ذاك لا يؤكل. أما إذا ذهب إليه فوجده ميتا فقد حل له، كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء وجده ميتا، هذا حكمه حكم الأول، أي إن الذي أماته في الظاهر هو الذي أوقعه في البحر وهو الرصاصة، إذا وجده في البحر يضطرب هكذا فلا بد من ذبحه، أما إذا وجده ميتا فيجوز ويحل. ما أنهر الدم فكلوا لي. سؤال يتعلق بالسيد أيضا، لو قال